بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا في مواقيت الصلاة في باب الصلاة كفارة. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثين. الأول حديث حذيفة رضي الله عنه، كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه إلى آخر الحديث. والحديث الثاني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني. وبغلان هذه قرية من قرى بلخ، وهو من أهل البصرة. المتوفى سنة 400، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري ثقة ثبت، من الطبقة الثامنة في سنة 280، وحديثه الكتب الستة. ويزيد بن زريع أثنى عليه الإمام أحمد ثنا عطرا، وقال إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وهذه من عبارات التعديل الرفيعة. عن سليمان التيمي، سليمان ابن طرخان التيمي ثقة عابد، توفي سنة 340، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. وهو أحد أربعة رجال كانوا في البصرة لم يكن لهم نظير، وهم أيوب ابن أبي تيمية السخياني، ويزيد بن عبيد، وعبد الله بن عون، وسليمان ابن طرخان التيمي. عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدي مشهور بكنيته، واسمه عبد الرحمن بن مل بتثليث الميم، مل ومل ومل. وأبو عثمان النهدي من كبار الطبقة الثانية، مخضرم، توفي سنة 100 أو بعدها بيسير، قاله الذهبي. وقد عاش النهدي أبو عثمان النهدي 130 سنة، لأنه أدرك الجاهلية، وكان يقول عن نفسه: لقد بلغت 30 و100، ما من شيء مني إلا أنكرته، يعني ما من شيء منه من أعضائه إلا تغير، قال: إلا أملي فإنه على حاله. يعني بلغ 30 و100 سنة والأمل على حاله. ما يقول الإنسان إذا بلغت مثلا 50 أو 60 أو 70 أو 80 أستعد للموت؟ أبدا. من بلغ 80 سنة عمله كمن عمره 20 سنة، الأمل ما يتغير، أسأل الله العافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يشيب المرء ويبقى قلبه شاب في اثنتين، ويبقى قلبه شابا في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. لو بلغ 70 سنة 80 سنة القلب يبقى شابا في الأمل. ولذلك لا تعجب إذا رأيت ابن 80 أو ابن 70 يجري ويجمع المال ويجري في الدنيا، وأنت شاب تقول في نفسك: هذا ماذا بقي له من الدنيا؟ ما في فرق بين قلبك وقلبه، ما في فرق بين قلبك وقلبي هو. أنت قلبك شاب وكذلك قلب شاب، الفرق بس في الشكل والهيئة. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان يستعد للموت وهو شاب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يستعد للموت من الآن. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نسأل الله العافية. أبو عثمان النهدي، النهدي هذه القبيلة تنتمي إلى نهد، ونهد هذا هو نهد بن زيد ابن ليث ابن سود ابن أسلم ابن إلحاف ابن قضاعة، وهو أخو جهينة، جهينة ابن زيد ابن ليث ابن أسلم ابن سود ابن أسلم ابن إلحاف ابن قضاعة، فنهد وجهينة إخوة، فالنهديون أبناء عمومة للجهنيين، وكلهم طبعا ينتمون إلى قضاعة. وقضاعة اختلف النسابون فيها هل هي من قحطان أم من عدنان، والأكثرون على أنها من قحطان، والأقوى في نظري والأرجح أنها من عدنان، والله أعلم. على كل حال هذا النهدي هي قبيلة من قضاعة. عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الصحابي رضي الله عنه، توفي 32 في خلافة عثمان، وحديث عبد الله بن مسعود في الكتب الستة، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أصاب من امرأة قبلة وقع في معصية، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبره، وكان الرجل قد صلى، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إشارة إلى أن هذه القبلة كفرت الصلاة، لأن الرجل جاء نادما وتائبا، ودليل ندمه وتوبته أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الرجل يا إخواننا ليس مصرا ولا معاندا ولا مبتغيا للحرام، وإنما وقعت منه زلة فندم عليها وتاب منها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأله عنها، فالنبي بشره بالبشرى الطيبة بأن صلاتك هذه كفرت عنك هذه الخطيئة، فأنزل الله سبحانه وتعالى تأييدا هذه الآية الكريمة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذا الحديث يفيد أن الصلاة تكفر الخطايا، أن الصلاة تكفر الخطايا، وأن الإنسان إذا وقع في معصية وندم فإنه إذا صلى صلاته كفرة. وليس يعني ذلك أن الإنسان يجرؤ على الله، ما يأتي شخص ويقول إنه ينهمك في هذه المعاصي ويصلي، هذا إرجاء مذموم، هذا هو الإرجاء، يفعلون المنكر ويفعلون المعاصي ويقولون تكفر عنا الصلاة، لأن هؤلاء فعلوا المعاصي عن إصرار، وعن عماد وعن تمسك، فهؤلاء قد لا تنفع، تبقى عليهم هذه الخطايا. وربما إذا أسرفوا على أنفسهم وأكثروا منها وتمسكوا بها وأصروا عليها وجاهروا بها تكون من الكبائر التي لا تكفرها الصلاة. ففرق بين رجل يقع في هذه القدرات ويقع في هذه الخطايا والمحرمات مصرا عليها، وبين رجل وقعت منه زلة، وقعت منه هفوة وندم عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يكثر له هذه الهفوة بهذه الصلاة. أما ذاك المصر، يعني شخص له علاقة آثمة بامرأة مثلا ويأتي المنكر الذي لا يصل إلى حد الزنا، ولكن ممكن يحادثها يخاطبها يراها ويأخذ منها شيئا دون الزنا، وهو مصر على هذا ومعاند مصر متمسك لا ينزع أبدا ويصلي، هل هذا يقال له إن الحسنات يذهبن السيئات؟ هذا لا يقال له إن الحسنات يذهبن السيئات، لأن هذا لم يزل مصرا. أما الذي يقال له إن الحسنات يذهبن السيئات الرجل التائب، الرجل التائب الذي أقلع وترك، فيقال له إن هذه الحسنة هذه الصلاة تكفر عنك إن شاء الله هذه الزلة وهذه الهفوة. وبهذا يتبين لنا غلط بعض الناس في هذا العصر وفي هذه الأيام، الذي فتح باب المنكر على الناس وقال لهم إن القبلة تكفرها الصلاة. القبلات، هذا يعني هذا الرجل أوتي من سوء فهم، من سوء فهم. هو لم يبح القبلة بما أعلم ما قال القبلة حلال، ولكن قال إنها من اللمم الذي تكفره الصلاة، وكأنه يقول للشاب أيها الشاب قبل ما استطعت من الفتيات طالما أنك تصلي فإن هذه القبلات كلها تكفرها الصلوات. ما شاء الله على هذا الفقه. وفتح باب المنكر والفحشاء على مصرعه ويظن أنه على شيء. هل هكذا في الدين؟ هل هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ أهكذا قال الله أن يفعل الإنسان المنكر ويكثر من المعاصي والخطايا ويقبل ويغازل ويعاكس ويتحرش بالنساء ويكون كالتيس مفلوت ثم يقول أصلي؟ ما شاء الله. هذا غلط، ليس من الفقه في شيء، فرق كبير. الحديث الرجل وقعت منه قبلة وكان في حلبة، يعني في فترة في لحظة كما يقال الآن، يعني الشيطان أغراه وزين له، لكن الرجل انكسر وندم، فبشره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن الله كفر عنه الخطيئة بصلاته. هذا هكذا هكذا على هذه الحالة تنزل الآية الكريمة، وعلى هذه الحالة ينزل الحديث الشريف. أما أن يقال للشاب ذاك المارد الذي يعيش فسادا بين فتيات المسلمين يقال له قبل ما شئت وتحرش ما شئت وعاكس ما شئت الصلاة كفارة؟ إذا نحن أعناه على الإصلاح والتوبة أم أعناه على الفساد والإفساد؟ فتحنا له هذا الشر. فيأتينا مثلا شابا حتى يعني يعرف الفرق، شاب وقعت منه زلة ويظهر في وجهه الندم والانكسار والخوف من الله، فبشرناه بأن صلاتك التي صليت معنا كانت كفارة لك فأبشر أيها التائب. كيف يكون حالها؟ يفرح فرحا عظيما ويزداد في الإصلاح والتوبة وإصلاح نفسه، يفرح بهذا. وجاءنا الشاب يظهر على نفسه، يظهر على شكله أنه ليس بنادم وغير منكسر، بل يظهر من حاله أنه مصر على فعل المعاصي ويظهر أبدا منه لا ندم ولا توبة ولا استغفار ولا انكسار ولا شيء، ولا زال له علاقات آثمة مع البغايا وغير البغايا. فهل من الفقه ومن الدين أن يقال لهذا صلاتك معنا كفارة لك؟ ها؟ أبدا. وإنما يقال له تب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله، وإياك من هذا الإرجاء، تصلي وتفعل المنكر تقول الصلاة كفارة، يخادعون الله وهو خادعهم، أنت تخادع منه. لذلك بعض هؤلاء الذين وقعوا في هذا الإرجاء العجيب من الأثرياء والأغنياء من ذوي الأموال يأكلون الربا ويقولون الصلاة كفارة، وبعضهم يأكل المال الباطل ويأكل السحت ويجمع المال الحرام طول العام ثم يحج في آخر العام ويقول الحج كفارة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب، وتلك الألوف المؤلفة التي نهبتها طول العام، وتلك الحقوق التي أكلتها وأخذتها، الحج كفارة؟ سبحان الله. ثم يرجع وينهب ويأكل ويجمع المال بالباطل وفي آخر العام يحج. أهكذا الدين؟ أهكذا التوبة؟ أنتم من تخادعون؟ سبحان الله العظيم، تخادعون الله، وهو في الحقيقة خادعكم، لأنه ترك لكم هذا المجال سبحان الله، وترككم في هذه الغفلة وفي الإعراض عن التوبة الصادقة النصوح. هذا المخادع من الله سبحانه وتعالى. والله المستعان، المنافق يخادع الله والله خادعه، والدليل أنه لم يزل في نفاقه وفي كفره وفي إعراضه وفي صده، هذا المخادع، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، هذا الحديث لا يستدل به على ما ذهب إليه ذاك الرجل الذي هون جدا من شأن هذه المسائل الخطيرة، التحرشات والقبلات التي بين الشباب والشابات، هذه هون منها وقال هذه لمم تكفرها الصلاة، ففتح باب الشر وباب المنكر لهؤلاء الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. هذا الحديث يستدل به على قاعدة شرعية معروفة، وهي من القواعد الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الحديث هو الحجة لهذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وشرح ذلك أن هذا الرجل لما وقع في هذه القبلة وفي هذه الزلة، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هنا عندنا سبب خاص، وهو هذه الحادثة التي وقعت لهذا الرجل، وعندنا لفظ عام، حكم شرعي عام إلى يوم القيامة: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا حكم عام. فهل العبرة هنا، العبرة هنا في الحكم، هل هو بالنظر إلى خصوص السبب فيبقى هذا الحكم خاصا بهذا الرجل، أم العبرة هنا في الحكم بعموم اللفظ؟ لأن اللفظ عام، اللفظ لم يخص هذا الرجل بعينه، اللفظ عام: إن الحسنات يذهب السيئات، سواء من هذا الرجل أو من غيره. فهل العبرة هنا في الحكم، هذا الحكم الشرعي: إن الحسنات تذهب السيئات، الحسنة تذهب السيئات، العبرة هنا بخصوص هذا الرجل لأن الآية الكريمة نزلت في شأنه، أم العبرة هنا بعموم اللفظ، لفظ عام؟ اللفظ ما قال اللفظ، اللفظ ليس فيه إن سيئة هذا الرجل أذهبتها حسنته، هل هكذا اللفظ؟ لو كان اللفظ هكذا كان اللفظ خاصا، لكن اللفظ كان عاما، إن الحسنات عموما من أي أحد من المسلمين يذهبن السيئات، يعني سواء لهذا الرجل أو لغيره. فنتأمل حتى نفهم القاعدة ونفهم دليلها، هل العبرة هنا بالسبب الخاص الذي لأجله نزلت هذه الآية أم بعموم لفظها؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل من فقهه، ويا سبحان الله الإنسان إذا تاب وصلح حاله يوفق للفقه السليم، لذلك صلاح العبد له أثر في حسن فقهه وفهمه. فالرجل قال يا رسول الله ألي هذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا لي فقط، لي هل هذا خاص لي؟ فقال النبي لجميع أمتي كلهم. إذن كأن الرجل، وهذا قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الشيخ الشنقيطي هو إمام الأصوليين في هذا العصر وإمام المفسرين أيضا، كان ذكر في بعض كتبه هذه القاعدة وقال دليلها، دليل هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل سؤالا ما معناه، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فأجاب النبي فيما معناه أن العبرة بعموم اللفظ، هكذا قال النبي سئل بنفس القاعدة هل هذا أو هذا؟ فأجاب بعموم اللفظ، ثم ذكر الحديث، ذكر هذا الحديث وقال إن هذا الصحابي سأل هل العبرة، سأل سؤالا معناه ومفاده، هذا السؤال معناه ومفاده، هذه قاعدة، هل العبرة بخصوص السبب فتكون هذه الآية لي خاصة، أم العبرة بعموم اللفظ فتكون لجميع الناس؟ فماذا قال النبي؟ العبرة بعموم اللفظ بل لأمة كلها. إذن واضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قرر أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وهذه قاعدة مفيدة في مواضع. ثم قال البخاري رحمه الله باب فضل الصلاة لوقتها. فضل الصلاة لوقتها، اللام هنا لوقتها تفيد التوقيت، لوقتها يعني حين وقتها أو على وقتها كما جاء في الحديث، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، التوقيت للعدة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. باب فضل الصلاة لوقتها، ما فضل الصلاة لوقتها أو على وقتها؟ الحديث الذي ساق البخاري فيه على وقتها، لكن جاء في بعض الروايات لوقتها، وفي رواية ضعيفة لا تثبت أول وقتها، لكنها ما تثبت. ما هو فضل الصلاة على وقتها أو لوقتها؟ فضل ذلك أن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله. اسمع أيها المسلم، الصلاة في وقتها، صلاة الفجر في وقتها، وصلاة الظهر في وقتها، صلاة العصر في وقتها، صلاة المغرب في وقتها، وصلاة العشاء في وقتها، إن صليت هذه الصلوات في أوقاتها الشرعية فهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لا تفهم أبدا ولا تظن أنه عمل سهل وأنه من العمل اليسير، هذا من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، بل قدمه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على هذه الأعمال الثلاثة المذكورة، قدمه على بر الوالدين وقدمه على الجهاد في سبيل الله. نعم نسمع الحديث. نعم الأخوان استشكل عن الشيخ بالمناسبة هذا الحديث بالباب، الحديث السابق مناسبة بالباب، الصلاة كفارة، أقم الصلاة هذا الموقيت، يعني كيف؟ الحديث السابق مناسبة لكتاب المواقيت، لا، هو الحديث مناسب للتبويب، الحديث مناسب للتبويب. والبخاري رحمه الله أحيانا يأتي في أبواب معينة كأبواب السترة، وهذا مر معنا في أبواب السترة، وقلنا أن البخاري يذكر أحيانا التبويبات لها صلة وثيقة بموضوع الباب، موضوع الكتاب، وأحيانا يفرع يخرج إلى مسائل أخرى قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. فهنا البخاري رحمه الله لما ذكر في باب مواقيت الصلاة، معظم الأبواب هنا في المواقيت، لكنه في الوقت نفسه رحمه الله ذكر تبويبات أخرى كالصلاة كفارة. الصلاة كفارة، الصلاة كفارة ما لها علاقة يعني قريبة جدا أو وثيقة بالمواقيت، لكنه هكذا، هذه من تفريعاته ومسائله التي تكون جانبية. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك أنه قال حدثنا شعبة أنه قال الوليد بن العيزار أخبرني أنه قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي 27 و200 وله 94 سنة، وحديثه الكتب الستة، وقد سماه الإمام أحمد رحمه الله بشيخ الإسلام. أنه قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى 60 و100 وهو الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة أيضا، أنه قال الوليد بن العيزار أخبرني. هنا قدم وأخر، يعني كأنه قال حدثنا شعبة، قال حدثنا الوليد بن العيزار، أو قال أخبرني الوليد بن العيزار، لكن هنا قدم الراوي على الصيغة، قال حدثنا شعبة أنه قال الوليد بن العيزار أخبرني. الوليد بن العيزار الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال الوليد بن العيزار أخبرني أنه قال سمعت أبا عمرو الشيباني أنه قال حدثنا. أبو عمرو الشيباني سعيد بن إياس الكوفي، وهو ثقة مخضرم، حضر القادسية وله 40 سنة، كبير، أدرك الجاهلية وحج في الجاهلية، من الطبقة الثانية، توفي 95 أو بعدها، وعاش 20 و100 سنة. إذن هذا ثالث مخضرم يمر معنا في هذا الباب الذي قبله، ثلاثة من المخضرمين مروا معنا الآن ممن أدركوا الجاهلية والإسلام. من هم؟ ها؟ قبل ما أسمع النهجي في الحديث الذي بعده، حديث مسدد، شقيق بن سلم أبو وائل الكوفي، هذا مخضرم، أبو عثمان النهدي أيضا مخضرم، وأبو عمرو الشيباني مخضرم، هؤلاء ثلاثة من المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام. وحضر القادسية وعمره 40 سنة، القادسية اختلف فيها، قيل 13 وقيل 15، يعني في زمن عمر، سبحان الله، يعني هو تقريبا أكبر من عبد الله بن عمر، أكبر من عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر كان في ذلك الوقت يعني في 23، في 24، في 25، وهو كان كم عمره؟ 40 سنة، وعاش وتقدمت به السن جدا إلى ما بعد 90 توفي، يعني كم عاش؟ 120 سنة. يقول حدثنا صاحب هذه الدار، صاحب هذه الدار قال وأشار إلى دار عبد الله، يعني عبد الله ابن مسعود في الكوفة، أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا دليل على حرص الصحابة على معرفة الأعمال الصالحة المحببة إلى الله سبحانه وتعالى لأجل العمل، ما كانوا يسألون هكذا تفكها تطفلا تعنتا، وإنما كانوا يسألون ويتعلمون لأجل العمل، أي العمل أحب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، بدأ النبي بهذا، بدأ بالصلاة، لأن الصلاة هي أعظم حق وأعظم عمل في الإسلام بعد التوحيد. هناك عمل أعظم من الصلاة؟ أبدا والله، ما في عمل في الإسلام أعظم من الصلاة بعد التوحيد مباشرة. بني الإسلام على 5: الشهادة، وبعدها ماذا؟ الصلاة. ولذلك اختصت هذه الصلاة من بين الفرائض والأعمال بأن من تركها فقد كفر، ولم يأتي هذا النص إلا في الصلاة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح أنه سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا السؤال نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال إيمان بالله ورسوله. في هذا الحديث حديث أبي هريرة بدأ بالتوحيد، وهنا بدأ بالصلاة، ما في تعارض، لأن التوحيد أعظم عمل، أعظم أمر في الإسلام، وهو أساس الدين، وهو أصل الملة، ولا تقبل الأعمال إلا به. وفي حديث عبد الله بن مسعود بدأ بالعمل الأهم والأعظم بعد التوحيد، ما هو؟ الصلاة، فلا تعارض، ذاك أساس الملة وأصل الدين، القاعدة الأساسية للدين التوحيد، وهنا العمود. فهنا أشار، هناك أشار إلى العلم والعقيدة، وهنا أشار إلى العمل، فلا تعارض إن شاء الله. الصلاة على وقتها، قال ثم أي الصلاة هي حق الله سبحانه وتعالى، الإنسان يصلي رب العالمين، وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، الصلاة حق لله سبحانه وتعالى. لذلك الذي لا يصلي هذا لا يذكر الله ولا يعبد الله، هذا يعبد هواه والعياذ بالله. الصلاة حق الله سبحانه وتعالى، ودائما ربنا سبحانه وتعالى يقرن مع حقه حقا آخر يذكره، ما هو؟ حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا بعدما ذكر حق الله سبحانه وتعالى ذكر حق الوالدين، قال ثم أي قال ثم بر الوالدين، أيضا هذا من أحب وأجل الأعمال لله سبحانه وتعالى. قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن القائم هو عبد الله بن مسعود، قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، لو استزدته من الأعمال الصالحة لزادني، لكنه اكتفى بهذا، فهذا الحديث يفيد أن الصلاة هي أفضل وأعمل هي أفضل وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بنص الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة وعلى أداء الصلاة على وقتها. هذه هذا الجهاد. أين الشباب اليوم؟ يشتغلون بالأعمال الفارغة، يشتغلون بالأشياء الضارة. لو بقي الإنسان يعبد الله ويقيم الصلاة ويصلي الخمس الصلوات بأوقاتها في المسجد جماعة وفي الصف الأول، هذا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويبر والديه ويؤدي حق الوالدين بدل ما يعق الوالدين، ويفجع الوالدين بسفر إلى العراق أو إلى غيره. فهؤلاء سبحان الله ليس عندهم محافظة على الصلاة وعلى العبادة التي يحبها الله، وليس عندهم حتى بر والديه. وحتى الجهاد الذي هو من أحب الأعمال وأفضلها ليس جهادهم جهادا صحيحا. ما هذا الجهاد الذي أمر الله به؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا إنما هو الخروج والإفساد في الأرض. هذا هو الخروج الذي كان عند الخوارج قديما، والخوارج كانوا يظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله وإنما يتبعون أهواءهم ويقاتلون المسلمين ويخرجون على ولاة أمر المسلمين ويظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله. أفمن زين سوء عمله فرآه حسن. فأين الشباب اليوم من هذه الأعمال الصالحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ إقامة الصلاة على وقتها وبر الوالدين، وإن كان ثمة جهاد صحيح شرعي ليجاهد الإنسان، وإذا ما في جهاد ما في قتال شرعي صحيح فليجاهد الإنسان نفسه وليجاهد بالأعمال الصالحة الأخرى التي منها طلب العلم ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحج المبرور. الحمد لله الأعمال كثيرة والمجال واسع والإنسان يجتهد، لكن هؤلاء يصرفون كل شيء وتنحصر أذهانهم وأفكارهم في شيء واحد، وليته يكون شيئا صحيحا وشيئا سليما وشيئا محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نهايتهم نهاية مأساوية، خرجوا على ولي الأمر المسلم وأرعبوا الآمنين وقتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض وأتلفوا الأموال وقتلوا المعاهدين وخالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أهل العلم. عندهم بلايا وهم يحسبون أنهم على شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالهم وأحوال جميع المسلمين. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ترتيب الأعمال هذه الصلاة وبر الوالدين والجهاد يدل على أفضل يدل على أفضل يا شيخ، بس الجهاد المراد به الجهاد فرض كفاية ليس فرض عين. الله أعلم.